طيب لو قال قائل ولا تكلي إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، لم تثبت، لم ترد أصلا، لكن الكلام لو قالها، لو أن في الذكر قال ولا أقل من ذلك، لماذا؟ إيش التكلف؟ لو كان فيها خير لقالها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا التوقيفية؟ دعونا نقرر أصلا عاما، هل تجوز الزيادة في أذكار الألفاظ أم لا تجوز؟ حتى نجيب، الرجوع إلى الأصول أهم من التفاريق والفصول، ولذلك العلم المبني على قواعد وأصول يحمي المتكلم فيه من الغلط. أما الذي ينظر إلى أفراد المسائل يختل علمه، فتارة يقول كلمة يناقضها في موضع آخر لأن الأصول عنده لم تنضبط. فلذلك ما الجواب عن هذه المسألة؟ يقول إذا كان متعبد باللفظ فيجوز، إذا كان غير متعبد باللفظ فلا يجوز. يعني إيش؟ يعني ما تجوز زيادة. طيب، نحن أعلم أم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ أنت ما الجواب؟ نحن أعلم أم الصحابة؟ الصحابة. فابن عمر في الصحيح لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال وزدت أنا لبيك وسعديك إلى آخر ما ذكر، قال زدت أنا، وصحت الزيادة في الأذكار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. الجواب أن الزيادة على الأذكار جائزة، الزيادة على الأذكار جائزة بشرط ألا يكون المحل مقيدا بما ورد، ألا يكون المحل مقيدا بما ورد، كالصلاة، فالصلاة الأصل أن ألفاظها مقيدة بما ورد. أما الدعاء العام فهذا للإنسان أن يزيد فيه ما شاء، للإنسان أن يزيد فيه ما شاء. فمثلا من الدعاء العام مثلا سبحان الله وبحمده في اليوم والليلة. طيب لو إنسان قال سبحان الله وبحمده وأتوب إليه كان ذلك غير ممنوع منه، كان غير ممنوع منه، لكن المقيد بمحل فهذا الأظهر أنه يبقى على تقييده، لكن الزيادة تكون حينئذ جائزة وليست مطلوبة، يعني ليست مستحبة فضلا عن تكون واجبة، فيجوز لكنها غير مطلوبة. وأما في هذا المحل فلا. لماذا؟ لأنها زيادة لا تصح معنا، كما قال الأخ أن إذا قال الإنسان طرفة عين ولا أقل من ذلك لا يوجد ما هو أقل من ذلك، لا يوجد ما هو أقل من ذلك، فأقل ما يكون هو طرفة العين، فما هو أقل مندرج في قوله طرفة عين، فلا أقل من الحد الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.